بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات النجف تقدم مدارس آيات بصوت الرادود الحاج جليل الكربلائي، الهندسة الصوتية حسام يسري، إعداد وإخراج جعفر بن نخي. علما بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لتسجيلات النجف مملكة البحرين. توبلي، هاتف 17874320. مركز التوزيع تسجيلات الثقلين، الكويت، بنيد القار، هاتف 25164442. وشرعا لا يجوز نسخ هذا العمل.